الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما نوع الواجب هنا من حيث الوقت؟ مطلق أم مؤقت؟ مؤقت. مؤقت ومضيق أم موسع؟ مضيق، أحسنت. ومن حيث الفعل، معين أم مخير؟ معين. أحسنت. من حيث الفاعل، عيني أم كفائي؟ عيني. أحسنتم. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما نوع الواجب من حيث الفعل؟ مخير. أحسنت. مخير. هل يجب على المكلف الذي تجب عليه الزكاة إحصاء المال لإخراج الزكاة؟ نعم. وهل يجب عليه أن يجمع مالا يبلغ نصابا حتى تجب عليه الزكاة؟ لا يجب. ما الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. والمسألة الثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أحسنت. بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عامر بهجة حفظه الله تعالى: أحكام وضع سبب وعلة، والشرط والموانع المخلة، ورخصة وعكسها العزيمة، ثم فساد صحة قويمة. فسبب دل على الوجود، وفقده دل على الفقود، وعدم الشرط يفيد العدم، وجود مانع كذاك فعلما، وما به ترتب المراد، فصحة وضدها الفساد، وثابت على خلاف الأصل، فرخصة وقيدا بالسهل. والعلة الوصف الذي قد عرفا، حكما بهذا مبحث الحكم وفا. وثانيا: أدلة منها اختلف فيه، وبعض بالوفاق يتصف، وهي الكتاب السنة الإجماع، قياسها في غيرها نزاع. شرع مضى ما قاله الأصحاب، مصالح ما استحسن استصحاب. أما الكتاب فتوى ترسنت، قراءة الآحاد ليست تعتمد. ثم الحديث منه ذو تواتر، ومنه آحاد، فحكم الآخر قبول مسند ومرسل، ورد بنقل عدل ضابط سواه رد. وما روي من سنة المختار، قول وفعل سنة الإقرار، وفعله إن كان للعبادة فواجب، وجاز ما للعادة، إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيانا. فالحكم في المختص غير مشكل، والحكم في البيان حكم المجمل. إقراره دل على الجواز، كذا الجبلي نعم. بلا احتراز. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال وفقه الله: أحكام وضع سبب وعلة، والشرط والموانع المخلة، ورخصة وعكسها العزيمة، ثم فساد صحة قويمة. الحكم الوضعي ما جعله الشرع علامة على الحكم. وقد سرد في هذين البيتين الأحكام الوضعية مجملة ثم فصلها. وقوله سبب وعلة مبني على التفريق بين السبب والعلة. قال في المراقي: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. قال الشيخ عامر وفقه الله بعد هذا البيت: فإن يكن تناسب فعلة، وغيرها السبب عن أجلة. فإن يكن تناسب فعلة، وغيرها السبب عن أجلة. على التفريق بين السبب والعلة، فأشهر ما فرق به بينهما هو ما ذكره في قوله: فإن يكن تناسب فعلة، وغيرها السبب عن أجلة. السبب يطلق على ما لم تظهر مناسبته، كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر. لا تدرك عقولنا مناسبة بين السبب والحكم، فإن ظهرت المناسبة فهو سبب وعلة، كالإسكار لتحريم الخمر. عقولنا تدرك مناسبة الإسكار للتحريم، فالإسكار وصف مناسب للتحريم، فهو علة وسبب. وعدة ما ذكره الناظم من الأحكام الوضعية ثمانية، وهي ترجع إلى ثلاث مجموعات. الأولى: الأحكام الوضعية التي جعلها الشارع علامات على الحكم، وهي السبب والعلة والشرط والمانع. والثانية النظر فيها إلى فعل المكلف، هل يترتب عليه مراد شرعا أو لا يترتب، وهي صحة والفساد. والثالثة النظر فيها إلى الحكم، هل ثبت على وفق الأصل أو على خلاف الأصل، وهي العزيمة والرخصة. قال: فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، كزوال الشمس لصلاة الظهر، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإن لم تزل لم تجب صلاة الظهر. قال: وعدم الشرط يفيد العدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الفرض غير مستقبل للقبلة فصلاته غير صحيحة، لأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. وإذا صلى إلى القبلة فلا يلزم أن تكون صحيحة، لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، قد يوجد مانع من صحة الصلاة مع كونه مستقبلا القبلة، كأن يكون على غير طهارة مثلا. وجود مانع كذاك فأعلم، وجود مانع كذاك أي وجود المانع كعدم الشرط، فكما أن عدم الشرط يلزم منه العدم، فكذلك وجود المانع يلزم منه العدم. إذن المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. كالحيض للصلاة، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة ولا عدمها. إذن هذه الثلاثة السبب والشرط والمانع، واحد منها يؤثر من جهة الوجود والعدم، ما هو؟ السبب. أحسنت، السبب. وما الذي يؤثر من جهة العدم فقط؟ ما الذي يلزم من عدمه العدم؟ المانع. المانع لا يلزم. الشرط. نعم. الشرط. وما الذي يؤثر من جهة الوجود فقط؟ المانع. أحسنت. ثم قال: وهذه ترتب المراد فصحة وضدها الفساد. إذن الصحة ترتب المراد والفساد عدم ترتبه. فإذا قيل هذه صلاة صحيحة، معناه أنه ترتب المراد بها فسقطت مطالبتك بها وبرئت ذمتك. وإذا قيل غير صحيحة، معناه أنه لم يترتب المراد، لم تسقط المطالبة بها، فذمتك لا تزال مسواة بها. وإذا قيل وضوء صحيح، معناه أنه ترتب به المراد، ارتفع به الحدث. وإذا قيل وضوء غير صحيح، معناه أنه لم يترتب به المراد، لم يرتفع به الحدث. نعم. ثم قال: وثابت على خلاف الأصل فرخصة وقيدا بالسهل. الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الأصل. قال: وقيدا بالسهل، يعني لا يطلق عليها اسم الرخصة، لا يطلق على الحكم الثابت على خلاف الأصل اسم الرخصة إلا إذا كان للتسهيل على المكلفين. مثال ذلك إباحة الميتة للمضطر، هذا حكم ثابت على خلاف الأصل الذي هو الحرمة، حرمة أكل الميتة. الأصل حرمة الميتة لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أي أكلها، وإباحتها رخصة، فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وكذلك إباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض، هذه رخصة. إباحة التيمم للمريض مع الذي لا يقدر على استعمال الماء مع وجود الماء، هذه رخصة. وقوله فيما سبق: ورخصة وعكسها العزيمة، تستفيد منه تعريف العزيمة، وأنها حكم ثابت على وفق الأصل. إذا كانت الرخصة الحكم الثابت على خلاف الأصل، والعزيمة عكس الرخصة، إذن العزيمة الحكم الثابت على وفق الأصل. ثم قال: والعلة الوصف الذي قد عرف حكما. لهذا مبحث الحكم وفى. العلة عرفها الناظم بأنها الوصف الذي عرف الحكم، فالإسكار هو علة تحريم الخمر، هو الوصف الذي عرفنا الحكم الذي هو التحريم. والسفر هو علة قصر الصلاة، فالسفر هو الوصف الذي عرفنا الحكم الذي هو قصر الصلاة. والصغر هو علة ولاية الأب على المال، فالصغر هو الوصف الذي عرفنا الحكم الذي هو ولاية الأب على المال. بهذا نبحث الحكم وفى. هنا تم الربع الأول ويليه الربع الثاني وهو في الأدلة كما قال الناظم من قبل. علم الأصول أربع: أحكام، أدلة، دلالة، حكام. قال: وثانيا أدلة. بعد أن فرغ من الكلام عن القسم الأول من أقسام أصول الفقه وهو قسم الأحكام، شرع يذكر القسم الثاني وهو قسم الأدلة. منها اختلف فيه وبعض بالوفاق يتصف. الأدلة قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها هي التي بيّنها في قوله: وهي الكتاب والسنة الإجماع قياسها. الأدلة المتفق عليها هي هذه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع وقياس الكتاب والسنة والإجماع. لو قست على دليل مختلف فيه لم يكن قياسك متفقا عليه. لو قست على حكم ثبت بقول صحابي لن يكون قياسا متفقا عليه، لأن قول الصحابي مختلف في حجيته. فالقياس المتفق عليه هو قياس الكتاب والسنة والإجماع، القياس على حكم ثبت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع. قال: في غيرها نزاع، أي في غير هذه الأربعة نزاع في احتجاج بها، في احتجاج بها نزاع، وهي التي ذكرها في قوله: شر مضى ما قاله الأصحاب، مصالح ما استحسن الصحاب. شرع مضى، شرع من قبلنا، ما قاله الأصحاب قول الصحابي، مصالح المقصود المصالح المرسلة، ما استحسن الاستحسان، استصحاب الاستصحاب. فعدة ما ذكره من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها تسعة: الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع القياس، والخامس شرع من قبلنا، والسادس قول الصحابي، والسابع المصالح المرسلة، والثامن الاستحسان، والتاسع الاستصحاب. وقد فصلها على هذا الترتيب، فابتدأ بدليل القرآن، قال: أما الكتاب، الدليل الأول القرآن، فتواتر السند، قراءة الآحاد ليست تعتمد. أما الكتاب فتواتر السند، أي تواتر السند به فهو حجة قاطعة. قراءة الآحاد ليست تعتمد. المذهب عند المالكية أنه لا تثبت الأحكام بقراءة الآحاد، لذا لم يقل المالكية بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين، لأن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات لم تتواتر، فلا يؤخذ منها حكم. ووجه عدم الأخذ بها عند المالكية أنها لم تثبت قرآنا لعدم تواترها، وليست سنة لأن القارئ لم ينقلها على أنها سنة، إذن لا تؤخذ منها الأحكام. ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه أحاد. انتقل إلى الدليل الثاني وهو السنة، وقسمه تقسيمين، قسم الحديث تقسيمين. التقسيم الأول باعتبار السند، قال: منه ذو تواتر وهو حجة، ومنه أحاد وفيه المقبول والمردود. فالمتواتر ما رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وأسندوه إلى أمر محسوس. والآحاد هو ما لم يتواتر، ما لم يتواتر. قال: فحكم الآخر وهو الآحاد، لم يتكلم عن حكم المتواتر لأنه يفيد العلم فهو حجة. قال: فحكم الآخر وهو الآحاد قبول مسند ومرسل وورد بنقل عدل ضابط سواه رد. حكم الآحاد أنه يقبل المسند والمرسل منه إذا ورد بنقل عدل ضابط. العدالة هي استقامة الدين والمروءة، قال ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح، وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فالعدل هو المسلم المكلف السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وأما الضبط فهو أن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصان، ولا يضر الخطأ اليسير. فخبر الآحاد إذا ورد بنقل العدل الضابط فهو حجة، ويدل على حجيته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه أن العدل لا يتوقف في قبول خبره، بل يقبل خبره بلا تثبت ولا تبين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام، كما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وهذا يدل على قبول خبر الآحاد. ثم إجماع الصحابة على حجية خبر الآحاد في وقائع لا تنحصر، من أقواها وأصرحها رجوع أهل قباء إلى خبر واحد لما أخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة وهم في صلاة، فرجعوا إلى خبر الواحد. وخبر الواحد ليس مقصود به الفرد الواحد، بل مقصود به كما سبق ما لم يتواتر، فكونه رواه اثنان أو ثلاثة لا يخرجه عن كونه خبر واحد. والوقائع في ذلك من عمل الصحابة كثيرة. والمرسل عند الأصوليين المقصود به قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال من ليس بصحابي ولو لم يكن تابعيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرسل عند الأصوليين، وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة. قال عراقي: واحتج مالك كذا النعمان، النعمان بن ثابت أبو حنيفة، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. وهو كذلك المعتمد عند الحنابلة، كما قال برهان الحلبي: قلت عزى لأحمد بن حنبل شيعته احتجاجه بالمرسل، وقبله الشافعي بشروط، والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي. ومشهور عند المحدثين في إطلاق المرسل أنه مرفوع التابعي، هذا الأكثر في استعمالهم. قال عراقي: مرفوع تابع على المشهور مرسل، ونقيده بالكبير أو سقط راوي منه ذو أقوالي، والأول الأكثر في استعمالي، الأكثر في استعمالهم إطلاق المرسل على مرفوع التابعي. ومذهبهم في المرسل رده للجهل بالساقط في الإسناد، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. قال: سواه رد، أي سوى المسند والمرسل الذي ورد بنقل العد الضابط مردود. ثم بعد أن قسم الحديث باعتبار السند قسمه باعتبار المتن، فقال: وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الإقرار. أما القول فسيأتي الكلام عنه في القسم الثالث من أقسام أصول الفقه، وهو قسم دلالة الألفاظ، لذا تكلم هنا عن الفعل والإقرار ولم يتكلم عن القول. قال: وفعله إن كان للعبادة فواجب وجاز ما للعادة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان تعبدا فواجب، هذا الذي عليه أكثر المالكية، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان تعبدا فهو واجب إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. وقيل إنه للند إلا أن يدل دليل على الوجوب، لكن أكثر المالكية على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. مثاله: القيام في خطبة الجمعة. من قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي للعبادة للوجوب، فطرد مذهبه أن يقول إن القيام في خطبة الجمعة واجب. ومن قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله للعبادة للندب، فطرد مذهبه أن يقول إن القيام من الخطيب يوم الجمعة ليس بواجب إلا أن يستدل بدليل آخر غير مجرد الفعل. والقولان في مذهب إمام مالك، والأكثرون في حكم قيام الخطيب في خطبة الجمعة على الوجوب، وهو كذلك الأكثر، هو كذلك قول الأكثرين في هذا الأصل، وهو حكم الفعل الذي للعبادة. أكثر المالكية على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة فهو للوجوب. ثم قال: وجاز ما للعادة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فحكمه الحكم الذي أخذ منه الجواز، فلا يحمل على الاستحباب فضلا عن أن يحمل على الوجوب. مثاله: لبسه صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، هذا يدل على الإباحة. قال: إلا إذا اختص به، إلا إذا دل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالحكم، وذلك مثل النكاح بلا مهر، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من دون المؤمنين. ومثل زيادة على أربع في النكاح. قال أو كان من فعله لمجمل بيانا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، هذا نوع من أنواع الفعل وسيأتي حكمه، سيقول بعد ذلك. والحكم في البيان حكم المجمل. إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل هذا نوع من أنواع الفعل. مثلا قوله تعالى وأقيم الصلاة مجمل في عدد الركعات، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الركعات بفعله، مثلا مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه كله في الوضوء بيان لمجمل امسحوا برؤوسكم، غسله صلى الله عليه وسلم المرفق مع اليد بيان لمجمل وأيديكم إلى المرافق. ثم بيّن الحكم، قال فالحكم في المختص غير مشكل، المختص يعلم حكمه من اسمه ومختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يؤخذ منه حكم في حقنا. والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها محل للائتساء، أنها محل للائتساء لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. ثم قال والحكم في البيان حكم المجمل، ما كان بيانا لمجمل فحكمه حكم المجمل، إذا كان المجمل واجبا فهو واجب، وإذا كان بيان لمجمل مستحب فهو مستحب. قال إقراره دل على الجواز، الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول قيل عنده أو لفعل فعل عنده لا يدل على أمر زائد على الجواز، الحكم الذي يؤخذ منه هو الجواز، وذلك كأكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيؤخذ من ذلك جواز أكل الضب. قال كذا الجبلي بلا احتراز، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة من القيام والقعود والنوم والأكل والشرب، هذه كلها أفعال جبلية، ما الحكم الذي يؤخذ منها؟ الجواز. فليس فعله شريعة يتأسى به فيه، لأنه لا يخلو عنه ذو روح من البشر. قال بلا احتراز، يعني لا تحترز في قولك إن الجبلية يؤخذ منه الجواز، لأنه قد حكي على ذلك الإجماع. ويستثنى من ذلك ما كان الفعل فيه له صفة معينة، وذلك كالأكل باليمين والأكل مما يليه، فهذا يطلب فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في المراقي وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس من له من غير لمح الوصف. ثم انتقل إلى الكلام عن النسخ، وهو ما سنبدأ به في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا إن شاء الله. وإياكم الله.